أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومشتت الأصحاب وزارع الشحناء ما بين القلوب، إنه المال. كم فرق بين الأخ وأخيه، وباعد بين الابن وأبيه، وخالف بين المرأة وزوجها، وأفسد بين الشريك وشريكه. بسببه تغيرت النفوس، ولأجله تخاصم الناس، وعليه قامت سوق العداوة بينهم، بل وصل الولع به أن أصبح بعضهم عبيدا للدرهم والدينار، يأمرهم بتقطيع أرحامهم فيأتمرون، وبعقوق آبائهم وأمهاتهم فلا يتلكؤون. فهل يستحق حطام الدنيا أن يتخلى العبد عن أقرب المقربين إليه؟ وهل من وسيلة لرأب هذا الصدع الذي أحدثه المال في النفوس؟ وكيف نصل ما تقطع من حبال الألفة والمودة بين الأحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا ومرحبا. المال هو عصب الحياة، من أجله الإنسان يكدح ويتعب، وكثيرا ما به النفس تحلو وتسعد. به فتنت هذه الأمة، فكانت به السعادة وكان به النزاع والخصام. فلماذا تكثر النزاعات المالية؟ وما أهمية الصلح بين الناس وفي الخلافات المالية بشكل خاص؟ قضايا نناقشها بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. الشيخ محمد، في القرآن الكريم جاء ذكر المال بصفة المدح أحيانا، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية، وأيضا جاء بصفة الذم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. فكيف أثر هذا المال على النفوس، يعني حتى وصل إلى هذا الحد من التنازع والخصام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما كان المال تشتاق إليه النفوس وتتعلق به تعلقا عظيما، كما قال: فاطر النفوس وبارئ النفوس وخالق المال، وتحبون المال حبا جما. والله سبحانه وتعالى يعني قدم في عدد من الآيات ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا لنا فتنة الأمة بهذا المال، ولما قال الله: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قدم ذكر الصدقة على ذكر الإصلاح، رغم الإصلاح عظيم كما سيتبين لنا، لكن قدم ذكر الصدقة لأن فيها مفارقة محبوب من محبوبات النفس، وهذا ليس في الإصلاح مثله. وبسبب ما يحدث اليوم من صراعات على المال بين دول ومنظمات وشركات عالمية وأفراد وورثة، يعني تكالب عجيب، فقد أدى الأمر إلى التنازع والتشاحن والتقاتل. هذا يطلق النار على رئيس نادي بسبب خلافات مالية، ورثة تقع بينهم مصيبة وإلى المحاكم، ومقاول يطلق النار على صاحب بسبب نزاع مالي ثم يحاول انتحار، وهذا أخ يقتل أخاه على خلفية نزاع مالي. وفي بلدة في جنوب شرق آسيا حكم على 2 بالقتل لقتلهما 5 أفراد من أسرة بسبب نزاع مالي، أفراد أحد القبائل يخطفون ابن أحد المسؤولين على أثر خلاف مالي بين 3 عمالة، يتسبب في إمساك 2 بزميلهما لقطع أذنه بسكين حادة، ثم التقاذف بها وترك زميلهم يعني ينزف. نعم، والشواهد في ذلك كثيرة شيخ محمد، يعني إذا أتينا إلى قصص الواقع فيما يعني يتعلق بالمنازعات المالية تحديدا، نجد أن هالشيء الحقيقة أحيانا يعني محزنة بقدر أن النزاع يكون على مبلغ يسير وتحصل به مشكلة كبيرة، يعني قد تصل أحيانا إلى إلى إلى درجة القتل ونحو ذلك، ويقتل أباه. وليش العلماء تكلموا في قضية موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس شكك لقيني، قتل هذا من أسباب المنع بين في التوارث بين القاتل والمقتول. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، جبلت النفوس على الشح، حاضر معها لا يفارقها. والإنسان لا يغف في بذل ما الذي كسبه وحصله، ونظرا لأن التعلق بالأموال شديد زين للناس حب الشهوات، قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ونظرا لأن التنافس على المال والدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، وفتنة هذه الأمة المال، حرصت الشريعة على فض النزاعات والخصومات عموما سواء بسبب مال أو غيره. لكن الصلح بين المتخاصمين في الأموال له مكانة في الشريعة، وأدلة وطرق أساليب وأحكام. فلذلك يعني قضية الصلح يعني في الأموال لابد أن نعتني بها وأن نظهرها. ماذا نعني بالصلح شيخ محمد؟ مصطلح الصلح ماذا نقصد؟ طبعا الصلح لغة التوفيق، اسم للمصالحة، التقريب، شرعا عقد يرفع به النزاع وتقطع به الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما على هذا الصلح. وغالبا ما يتم بأن يتنازل كل طرف عن جزء مما يرى بأنه حق له، وتطيب نفسه بما تنازل عنه، خلاص بالتالي يعني يصلح ما في الصدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز. شوف فتح الباب في الشرع بالطريقة هذه ترغيبا، لأن الشرع يعلم، الشارع الحكيم يعلم تعلق النفوس بالأموال وما سيحدث بسببها من النزاعات. فقال: الصلح جائز بين المسلمين. شوف فتح الباب: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كما الحديث رواه داود حسنه ابن حجر رحمه الله. ولعل يأتي معنا يعني شيء من التفصيل حول هذا الموضوع، لكن بعد هذه المقدمة شيخ محمد، يعني لا شك أن يعني مسألة الإصلاح بين الناس هو عمل جليل وعظيم، فماذا رتبت الشريعة وما هو الأجر المترتب على هذا العمل؟ طبعا لما قال يعني: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوف هذه الأوامر والترغيبات خلص هو خطاب للأمة، والفضل عظيم فيها، يعني ما هو بس أمر وأوجب، لا، أيضا رغب وجعل وعد بالثواب الجزيل: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. حريصين الصحابة. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا حديث صحيح الذي رواه الترمذي يدل على أهمية الإصلاح والصلح. وإن تصلحوا وتتقوا، قرنوا بالتقوى، لأن الصلح ما يتم بدون تقوى. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وهذا جالب للرحمة، يعني فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم إيش ترحمون. وهذا والأجر العظيم، يعني ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، أو إيش يعني يعدل بين الناس؟ كيف يعني يعدل بين الناس؟ يعني يصلح بينهم. والله عز وجل وعد المصلحين بالأجر الكبير، قال: إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهذا الإصلاح يقوي العلاقات ويعيد الأمور إلى ما يعني ما كانت عليه، ويحقن الدماء وتطمئن به النفوس، وفيه يعني بالحقيقة مصالح كبيرة، حتى أن الشرع أجاز الكذب من أجله. يعني هو من المواطن التي يجوز فيها الكذب يعني حتى يتم الإصلاح بين الناس فيها. مع أنه معلوم كم يكره الشرع الكذب. صحيح. لكن لما قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه، يعني يقول له: يا فلان يسلم فلان، والله ذكرك بخير، فلان أثنى عليك، هو ما أثنى عليه، لكن للتقريب بينهما. صحيح. ف أنا فهمت أنه فلان مستعد يتصالح معه وأنه يعني نادم على ما حصل. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث رجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وطبعا السلف كانوا حريصين على هذا ويسعون في الصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للجميع. مرة صار بين بعض المسلمين الساكنين عند مسجد قباء صار بينهم خلاف حتى تراموا بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا إلى بني عمرو بن عوف نصلح بينهم. وتأخر عن صلاة الجماعة وفاتت ركعة وصلى مأموما من أجل الإصلاح. يقول أوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. الله أكبر. ولعل يكون وقف شيخ محمد مع يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه المنازعات، وكيف كان يربي أصحابه، وكيف كان يعني يعلمهم أهمية هذا الإصلاح ويرغبهم في العمل في الإصلاح بين الناس. فاصل قصير نستأذنك فيه ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الشيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه بعض القصص يعني التي تدل على حرص على الإصلاح بين الناس. الإصلاح شأنه عظيم، وقص القصص في الترغيب فيه أو إعطاء نماذج يعني وصلت لدرجة أنه أورد لأصحابه قصة رجلين اختصما في الورع. هذا الذي اشترى عقارا من رجل ووجد في الأرض ذهبا مدفونا، فذهب إلى صاحب الأرض يقول: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. قال له الآخر: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، يعني صارت الدرجة يعني إن مسألة يعني صار فيها الآن ذهاب إلى واحد يفصل في الموضوع، كل واحد يريد إعطاء الثاني. الحين واحد يقول كل واحد يبغى. فقال الذي تحاكم إليه: لكما ولد؟ طبعا ولد يشمل الذكر والأنثى، أي مولود يولد فهو يعني إما ذكر أو أنثى يطلق عليه ولد. قال أحدهما: لي غلام ذكر. قال آخر: لي جارية بنت. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري، يعني حليناها بإنشاء أسرة جديدة. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أصحابه عمليا الصلح. هو ذهب أصلح وعرض الصلح على المتخاصمين. جميل. وكذلك لما كانت تأتي إليه القضايا في النزاعات كان يحلها بالصلح. واليوم الصلح بالحقيقة نحتاجه جدا، يعني في البيوت الآن الأم تصلح بين أولادها الصغار المتخاصمين، المدرس يصلح بين الطلاب المتخاصمين، صحيح، المدرس والمدير يعني هذا الموضوع بالحقيقة احتساب الأجر فيه من أعظم الأعمال الصالحة، وقد يحتاج إلى بذل مال. يعني الآن الزكاة أو المسألة لا تحل لأحد ثلاثة كما إلا لأحد ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ورجل تحمل حمالة. إيش الحمالة هذه؟ مال للإصلاح بين متخاصمين. فحلت له المسألة، هذا استدان لأجل إصلاح ذات البين، كقتال بين قبيلة، خلاف بين قبيلتين، تحل له المسألة وإن كان غنيا، يعني يحل له أن يأخذ من الزكاة للإصلاح. وكانت العرب إذا وقعت فتنة بينهم اقتضت غرامة في دية، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك حتى ترتفع الثائرة. وهذا من نعتبره مكارم الأخلاق. جميل. ولعل شيخ محمد الحقيقة الواقع اليوم يحكي يعني مع يعني تزايد ضغوط الحياة وأيضا كثرة مشاكل الناس، وكما أشرت يعني الآن يعني في وسط البيت تجد المشاكل المتعددة، تحتاج الحقيقة إلى بذل الوقت وبذل المال وبذل الجهد لمسألة الإصلاح والرجوع إلى المنهج يعني النبوي في ذلك حتى تستقيم حياة الناس ويعني تقل مثل هذه المشاكل. لكن مسألة شيخ محمد يعني ما يتعلق ب يعني بعدما أدركنا الآن يعني أهمية هذا الموضوع وكيف نستطيع أن يعني نفهم أنفسنا أولا ونفهم من حولنا على أهمية هذا الموضوع، ما هي الثمرات التي نجنيها منه؟ ماذا ينتج لنا من فوائد من الإصلاح بين الناس؟ أولا أن الصلح خير كما قال الله، فهو خير على طول الخط، والصلح خير. لماذا؟ لما يحقق من المصالح، يعني يقضي على النزاع وعلى الشحناء والبغضاء والتدابر والهجران، أحيانا في يعني إصلاح بين عائلتين من زمان ما تزاوروا، قطع المنازعة بحصول كل واحد مثلا على جزء ما يدعي، أحيانا بين ورثة المال موقف في المحكمة، يعني الصلح يؤدي إلى أنه خلاص يعني كل واحد يأخذ ما يصلح به أحواله. كذلك براءة الذمة، هذه من أعظم فوائد الصلح، لأن يعني لحوق الإنسان تبع يوم القيامة من جراء مشكلة تحدث، لما يصير في صلح وتبرأ يحلل كل واحد منهم الآخر كما قال استهما، يعني كل الآن يقسم مثلا المال إلى مجموعتين مثلا، وبعدين يصير في استهام من اللي يأخذ هالمجموعة من اللي يأخذ المجموعة، وبعدين كل واحد يحلل صاحبه، تنتهي نهاية عظيمة. كذلك المودة والألفة تبقى بين المسلمين، ويعني إصلاح المجتمع عموما، رأب الصدع بعمليات الإصلاح المختلفة. كذلك تحفظ الأرواح من الإزهاق، لأن الدماء يمكن أن تراق إذا تفاقم النزاع. صحيح. وكذلك أيضا النزاع والخصام يوجب شرا لا يحصر، وكذلك الصلح ممكن يوفر أوقات. صحيح. بدل ما تروح محاكمات ومرافعات ومواعيد، تعالوا حلوها بالصلح. قال البهوتي رحمه الله: والصلح من أكبر العقود فائدة لما فيه من قطع النزاع والشقاق. نعم، ما يتعلق شيخ محمد، يعني القرآن الكريم مليء بالمشاهد لمسألة الإصلاح بين المتخاصمين، سواء كانت فئة أو كانت على يعني أو ذكرت في شأن أفراد. نريد نماذج من القرآن والسنة يتبين لنا فيها شيء من مجالات الإصلاح بين الناس. يعني لو أخذنا مثلا الدماء أو الاقتتال، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. لو أخذنا مثلا مشكلات الزوجية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا مثلا كبر سنها رغب عنها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. بمقتضى هذا الصلح قد تتنازل هي مثلا عن بعض حقوقها من أجل استمرار العلاقة. النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين ثابت بن قيس وزوجته، لما أتت امرأة ثابت تقول: يا رسول الله، ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني إذا أنا أكره، إذا قمت عنده يعني نفسيا، يعني ما هو أنه هو في عيب في دينه، لا أطيقه. طيب كيف المخرج؟ الآن هو أعطاها مهرا وهي الآن لا تريده ولا تطيقه، طيب ما جربت تعيش معه ما استطاعت. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين علي حديقته التي أعطاك مهرا؟ يعني قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. خلاص، يغني الله كل من سعته. كذلك الصلح في الأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح في يعني في في في عدد من الوقائع في أمور مالية. فإذا ذكرنا الآن الصلح في الدماء، والصلح في الأموال، والصلح في الحياة الزوجية. طبعا في صلح باطل مثل هذا الذي كان ابنه خادما عند شخص فزنى بامرأته، وطبعا المرأة المتزوجة، وقال يعني سوينا صلح انه اعطيه 100 شاة ووليدة يعني أمة وخلاص، يعني مقابل ما حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى، يعني في صلح باطل. اي نعم. طيب ما يتعلق شيخ محمد يعني بالصلح في الأموال، كما اتفقنا يعني من خلال الحديث ان يعني من أكثر المشاكل التي تحصل والنزاعات التي تحصل بين الناس يكون المسبب الأول فيها المال. نريد وقفات مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حل النزاعات المالية. يعني من القصص اللي ورد في السنة في هذا قصة جابر رضي الله عنه، لما مات أبوه شهيدا يوم أحد وترك له بنات وما في يعني دين، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فسألهم يعني الغرماء أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، رواه البخاري. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا بالبركة وقضي بعد ذلك الدين، وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع بسبب الدين بين كعب بن مالك الذي تقاضى مع ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد، وارتفعت أصواتهما حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فنادى: يا كعب، ضع من دينك هذا، وأما أو ما الشطر يعني النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه للآخر، رواه البخاري. فإذا لما قال يعني عرض عليه يعني ضع من دينك النصف أو الشطر، كان على سبيل المشورة والمصالحة. فإذا هذا عرض عليه حلا. شوف الآن تدخل كيف، التدخل قد يكون بالوعظ، يعني الصلح قد يتدخل فيه المصلح بالوعظ. جميل. والتذكير يعني ما في الآخرة والجزاء، سواء الوعد أو الوعيد، وقد يتدخل بذكر الحقوق فيذكرها بحقوقه عليها وبحقوقها عليه، وقد يتدخل بمشروع صلح: يا جماعة جبنا لكم مسودة أو اقتراح مبدئي مثلا، تفعل كذا، أنت تضع النصف وهو يعطيك الباقي مثلا. فإذا هذا يعني أيضا حل. ممكن أحيانا يدخل بالصلح بمال هو يأتي به، يقول: طيب يا أخ خلاص إحنا نعطيك من عندنا، ندبر، أنا أدبر، حطها علي، يتعهد ويتكفل بأشياء. الصلح في الأموال عقد يتم بين المدعي والمدعى عليه في حالة وجود التنازع، ممكن يكون على مال، ممكن يكون على عين أو دين. فهذا يعني هذه الأشياء ينبغي على المصلح طبعا النظر والدراسة، لأن بعض الناس ممكن يتدخل بالغلط، لازم يدرس القضية. لكن أبرز النزاع يعني من خلال الواقع، ما هي أبرز النزاعات المالية أو صور هذه النزاعات المالية؟ والله هم قالوا أنه يعني تقريبا يعني هذا مثال، أنه في منطقة مكة في 6 أشهر 11,000 قضية نظرتها لجنة منازعات في 6 أشهر 11,000 قضية. هذا يبين لك طبعا يعني مدى ما وصل إليه، تفاقمت أمور الخلافات بين الناس الأشياء المالية. نجد الآن مثلا مكاتب العمل والعمال ونزاعات الموظفين مع أصحاب العمل، وعلى راتب وعلى متأخر قدمة وعلى كذا، ومنعوا من ممارسة العمل ولازم تتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة أو نص أو كذا. أحيانا مثلا أراضي صكوك مزورة ونزاعات، مثلا نزاع بين المستأجر والمؤجر، وهذول بين شركاء تجارة خسرت، هذول ورثة مثلا. يعني الصلح أولى من أن يحدث هذه المنازعة، خصوصا إذا يعني أخذت أبعادا أخرى. أيوة، مثل يقول لك الإدارة بيد فلان، ليش حنا ما ندير، ليش هذا فقط يدير، طيب هو يمكن هو يأخذ أشياء إحنا ما ندري عنها كذا، هو يحصل فرص تجارية يأخذها يسوي فيها صفقات خاصة لنفسه، وإحنا ما لنا رقباء، ما وين وكلاءنا، وين ليش ما ندخل، ليش أما تعطونا حصتنا، خلاص نتفاصل من الآن. لا، وإذا تفاصلوا طيب في أشياء راح تنباع برخيص، و يعني تطور أشياء. ليش تدهر سوق المحاماة بسبب كثرة المشكلات؟ طيب وممكن يكون مثلا واحد كان يعمل مع الأب، فالأب معطيه صلاحيات، فهو حصل أشياء يسموه حصل خير، عاد ما ندري هو خير ولا شر أحيانا بسبب اعتداءات. طيب وإن كان المال يسمى خيرا وإنه لحب الخير الشديد. تحصل خلافات مالية بين الزوجين على المهر والنفقة، تحدث بين المقرض والمقترض على قدر الدين أو جنس أو صفة أو وقت الحلول الثبوت القضاء الأداء، نزاعات بسبب شيكات، أحيانا نزاعات بسبب خسائر حوادث سير مثلا، بين شركات كبرى أحيانا على ماركة مسجلة على شركة كذا، على يعني إخلال بعقد أدى إلى خسائر فادحة، عدم وفاء بمقاولة المقاول. شوف كثرة مشكلات بين أصحاب البيوت والمقاولين. صحيح. نادرا ما تحصل يعني أنه والله مشي معه تمام وهذا مشي معه تمام. ما في يعني ترسيخ قضية أوفوا بالعقود بين الناس، تحتاج إلى يعني، لأن هذا يعني شيء لابد الوفاء به من الإيمان. إلى ما تعزو هذه الأسباب شيخ محمد؟ طبعا أسباب النزاعات المالية ممكن تكون يعني عائدة لأشياء كثيرة، منها طبعا اختلاف الرأي أصلا، حتى لو كان اثنين صالحين قد يختلف في الإدارة، الإدارة اثنين عدم وجود ضوابط مكتوبة، عدم وجود أشياء مكتوبة متفق عليها سابقا، نقول يا جماعة اكتبوا اكتبوا اكتبوا اكتبوا قبل ما تدخلوا في العلاقة، وضحوا كل شيء، لا تقول والله احنا اخوان وما راح نختلف، يعني كثير من الحالات يختلفوا. احيانا سوء الظن سبب للنزاع، احيانا الخيانة طبعا سبب للنزاع، التساهل في التوثيق او الثقة الزائدة مثلا، طبعا عدم التحاكم لشرع الله هذا من اكبر الاسباب يعني، وحب الدنيا، نسيان الاخره، الطمع، الجشع مثلا، اسباب كثيره. نعم، نحن الان ادركنا شيخ محمد يعني اهميه هذا الموضوع واهميه الصلح بين الناس، بقي ان نعرف يعني ما هي الاليه وما هو المنهج الذي نسير عليه حتى يعني نسعى فعلا في هذا الصلح، وحتى نخرج ايضا باقل الخسائر واقل الاضرار لما يترتب من هذه النزاعات. نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث حول هذه النقطة. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا. وأنت الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. الشيخ محمد، يعني فيما مضى من حديث أدركنا أهمية هذا الموضوع ولا شك، بقي أن نعرف ما هي الوسائل، ما هي الآليات، ما هو المنهج الذي نسير عليه حتى يعني نصلح بين الناس وحتى نخرج يعني بالفائدة من هذا الصلح. طبعا إذا استطعنا أن نبدأ بالصلح قبل القضاء أحسن، كما كتب عمر لأبي موسى رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. يا شيخ احكم، يا شيخ احكم، الشيخ يريد أمرا أرشد وأوفق لهما وهو الصلح، أحسن يبدأ به. اثنين، فهم المشكلة والتصور عام القضية ودراستها دراسة متأنية. ثلاثة، تحديد المشكلة، وين يعني أين منزل المناطق الخلاف وين بالضبط. طيب، وهذا يغفل عنها كثير من الناس. إيه؟ يعني قد تكون مشكلة صغيرة ولكن محجمة بحجم كبير مثلا، أو أنه مثلا ينشب نزاع وأسباب النزاع لم تدرك من المعالج، ما راح ينجح. أربعة، الاستماع لجميع الأطراف. خمسة، الترغيب في التنازل. ستة، توسيط حكيم مسموع الكلمة من الطرفين له وزن في العائلة مثلا أو في البلد. ستة، الحكمة المصلح وتحييد الأطراف التي تثير المشكلة، لأن أحيانا في ناس يعني هؤلاء لو خرجوا تنحل بسهولة، لو لو لو لو زوج فلانة أو زوجة فلان طلعت من الموضوع انحلت يعني أكثر من 70% من القضية. كذلك وجود الرغبة في الصلح بين الطرفين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيضا تفعيل جانب الزكاة كما قلنا، سهم الغارمين، يعني يجوز الآن الأخذ الاستدانة ليعطي للإعطاء لكف الشر. طبعا حيادية الحكم هذه قضية مهمة جدا، الذهاب إلى أماكن تساعد على الصلح، أجواء مناسبة. أحيانا يصير الصلح في مسجد، ليش؟ أقرب إلى رقة القلب ونين القلوب للنفوس. اختيار الوقت المناسب مثلا، المحافظة على أسرار المتنازعين، ما يجي والله نجلس جلسة صلح بعدين حصل الكلام منتشر يمين وشمال، لأن الذين جلسوا في مجلس الصلح ما حافظوا على إيش؟ على أسرار هذه المشكلة، على أسرار. وأيضا يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ممكن التناجي إذن من أجل لا تتسرب الأسرار، لا ينشر الغسيل، لا يصير كلام هذول علكة في, في, في, في يعني أفواه الناس. ولذلك الإبقاء المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. وكذلك التقوى عنصر مهم جدا، وأن يكون الصلح مبني على إيش؟ علم شرعي، وهذه يفتقد كثير من يعني يحكم كذا، أو يعني بعض الناس يفصل بطريقة يعني جائرة بسبب جهله بالقضايا الشرعية. ثم مثلا نبدأ بجلسات فردية بين المتخاصمين، نسمع من هذا ونسمع من هذا، ثم نبدأ نلين تهيئة الأجواء للالتقاء، وعلى أساس يكون في حاجة مشتركة نبدأ منها، أعطونا نقطة انطلاق يا جماعة، أنت يا أخي أعطونا نقطة انطلاق. مثلا وجوب تحري العدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ما هو بأي طريقة، يعني مو المهم ننهيها. طيب يمكن بعد انتهاء مجلس الصلح المزعوم نتيجة الحيف الذي حصل يحس الواحد أنه ما ظلم فيه. ولذلك ابن القيم يقول الصلح نوعان: صلح عادل جائز مبني على رضا الخصمين، نعم، أساسه العلم والعدل، وصلح جائر مردود يحل الحرام أو يحرم الحلال. ولذلك يعني أنت إذا في صلح يسقط واجب أو في ظلم ما يجوز. وكذلك يعني شوف في الاقتراحات، يعني البداية السليمة مثلا الآن ورثة، طيب أبوهم تاجر من زوجات واختلفوا، مات الأب، الذي تولى الصلح مثلا أول شيء قال يا جماعة عندنا الكاش، طيب سنقسمه على قانون الميراث الشرعي، الزوجات شركات في الثمن، للذكر مثل حظ الأنثيين، خلصنا منها. طيب العقارات الموجودة الباقية راح نقسمها إلى مجموعات، العقارات الباقية راح نقسمها إلى مجموعات، وراح نحط لكل أولاد زوجة مجموعة، نخلي المجموعات متقاربة قدر الإمكان متساوية، ثم نجري قرعة مين يأخذ المجموعة هذه، مين يأخذ المجموعة هذه، مين يأخذ المجموعة هذه، جميل، خاصة منها. بعدين جينا على الأسهم، طيب الأسهم نقومها بسعر اليوم كذا كذا كذا، طيب الآن نوزعها إلى مجموعات أيضا بحيث أنه تكون متساوية أو في القيمة، مثلا خمسة الشركات، طيب هذه إدارات تدخلوا أنتم مساهمين كلكم، والإدارة من طرف خارجي عشان ما يصير بينكم مشاكل، نحط إدارة من طرف خارجي وأنتم في الشركات. المهم الحلحلة وإخراج واحد ورا أشياء ورا بعض، يعني هذه تساعد كثيرا. هو يبغى له علم وحكمة وعدل وتقوى وتنحل المشكلة. جميل جدا. لعل شيخ محمد يعني نركز بحكم الحديث حول يعني المشاكل المتعلقة بالنزاعات المالية، نريد أن نركز قليلا على قضايا الصلح بالأموال، وكمان نعلم أنها كثيرة يعني ومتنوعة تبعا لنوع الدعوة، يعني كيف يكون الصلح في هذه المسألة على الدعوة التي تقام من أجلها. طبعا قضايا الصلح المتعلقة بالأموال متنوعة، مثلا في عندنا أشياء متعلقة بالمواريث، في أشياء متعلقة بالديون، في أشياء متعلقة بالمعاملات المالية كالبيع والإجارة والديات، تعويضات، نوع ثاني من الحالات التي أكد فيها الإصلاح. شوف إذا أشكل الحق على القاضي ولم يتبين له وتقاربت الحجتان، الصلح هنا يطرح خيار قوي في الموضوع. إذا كان صاحب الحق غنيا والذي عليه الحق فقيرا معسرا، الندب لعملية التنازل يعني يطرح بقوة في موضوع الصلح. إذا طال الخصام في أمر وانقطعت الاتصالات والعلاقات وكثر التشعيب، طبعا الصلح كذلك يعني مطلب مهم جدا هنا. إذا حدثت طبعا العداوة بين الأطراف، القطيعة، التجاهل، يعني أحيانا يرفضون الجلوس مجلس الصلح، أنت تبغى تقنعهم أولا أن يجلس. ولذلك أحيانا يصير في جلسات فردية، جلسات الاستماع، جميل، نعم، وبعض مع الأسف أحيانا المحامون يزيدون الطين بلة. ليش؟ خصوصا أحيانا في الأشياء الزوجية، لو اتفق الزوجان طلع المحامي هذا بغير شيء وهذا بغير شيء، فيبغى تستمر إلى انفصال حتى كل واحد يأخذ غنيمة. كذلك يعني المتخاصمون أحيانا الأقارب والجيران وذوي الهيئات والفضل أحيانا ما يعني يقول إحنا يا أخي ما نبغى محاكم، ما نبغى محاكم، ما يناسب العائلة، بكرة يقولوا هذول قضيتهم في المحاكم، إحنا ما نبغى الكلام يطلع بين الناس. طيب وش الحل؟ الصلح. جميل جدا الشيخ محمد. ما يتعلق بالأقسام التي يعني نقسم عليها الصلح بين المتخاصمين كما جاءت في الشريعة، يعني فقهيا، شوفي فقهيا في صلح اسمه صلح الحطيطة الذي يتم فيه التنازل عن بعض الحق المتنازع عليه. جميل. طيب حط من حقه، تنازل عن جزء من حقه، فيكون مثلا واحد يعني تنازع على قطعة أرض، نزاع مثلا، طيب الصلح على إيش؟ يتنازل عن جزء من الشيء المتنازع عليه. جميل. نصف، ربع مثلا، فيتصالح منها على البعض كالنصف أو الربع. يعني يكون شخصان، أن يكون هنالك شخصان يدعي أحدهما على الآخر شيئا بيده كقطعة أرض أو بيت أو سيارة، فيتصالح منها على البعض، يقول له طيب يلا خلاص، هذا الشيء الذي بيدي أعطيك نصف قيمته أو أعطيك نصفه، خلاص أرض نقسمها بالنصف مثلا. أو يكون في نزاع على مبلغ من المال فيسقط بعضه. هذا صلح الحطيطة صحيح جائز، وإن صالح على أقل من حقه مثل أن يصالح على من الألف على خمسمائة فيجوز. لكن الذي لا يتفطن له بعض الناس أن المصالحة على أكثر من حقه قدرا أو صفة ربا. يعني لو واحد طالب الثاني بألف، أصلا طالبه بألف، لما جوع الصلح قال له لا يا حبيبي أبغى ألف وخمسمائة. ليش؟ قال له يعني صلنا وقت والفلوس هذه لها قيمة، قيمة الزمن، time value of money، فلسفة الغرب في الربا شيء ثاني. هذا صلح باطل. لو قال له طيب خلاص أعطيك الألف خمسمية، حرام ربا، لأن الاستيفاء في الربويات بالزيادة صورة من صور الربا، فما له إلا ليس له إلا المبلغ الأصلي. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، هذا صلح الحطيطة. طيب صلح المعاوضة الذي يجري على غير الحق المتنازع عليه، يجري على غير، ما في شيء الآن متنازع عليه الآن مثلا على أرض أو على بيت أو على مبلغ سيارة كذا، لكن هنالك خلاف بإدعاء شيء على شخص ما هو موجود هذا الشيء مثلا. طيب. قد يكون موجودا من قبل، قد يكون فهم أن له وجوده ما، فصالحه على يعني مقابله على شيء آخر. افرض مثلا ادعى خلافا معه على مثلا أرض، قال طب ايش رأيك أعطيك مبلغ مالي بدالها. اختلف معه على بيت، قال ايش أعطيك بيت آخر بدالا منه. مثلا اختلف معه على سيارة، قال ايش أعطيك سيارة ثانية بدالا منها. جميل. تنازعت امرأتان على عقد ذهب، قالت طيب طب أعطيك فلوس مثلا بدلا من هذا. صلح معاوضة. طيب فقد يكون الشيء موجودا ولكنه لا يصالح على بعضه أو يحط من نصيبه قدرا معينا له تنازل عنه. جميل. لكن يعطيه من خارجه من شيء آخر، وقد يعني يكون الشيء هذا قد صار التصرف فيه راح ما عاد باقي أصلا. طيب. فلذلك يعطيه مثلا عوض، صلح معاوضة. نعم. طيب شيخ محمد، يعني لم يتوقعنا من الوقت إلا القليل، نريد بعض النصائح، بعض التوجيهات، نريد أن نفعل الصلح بين الناس، نريد يعني كيف أو كيف نصل إلى فعلا الأمور والثمرات والفوائد الإيجابية من مسألة الإصلاح بين الناس، خصوصا فيما يتعلق بالمنازعات المالية. طيب من مثلا من يعني صور التصالح، أن إذا تصالح أحد ورثه مع البقية على أن يترك له حصته من الميراث مقابل جزء من التركة، فهذا نموذج. طيب. إذا غصب شخصا من آخر شيئا ثم صالحه على دراهم صح الصلح. إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طلبها منه فادعى هلاكها ثم تصالح على مبلغ صح الصلح. إذا صالح الزوج زوجته على أقل من المهر المسمى في العقد صح الصلح. هذه يعني أمثلة يعني عملية واقعية في هذا الموضوع. مثلا واحد اتفق مع مقاول على يسلمه في يعني مدة معينة، فهذا توقف أو أخر إلى آخره، وفي الأخير يعني صار نزاع فعوضه المقاول أو تنازل عن جزء مثلا من الدفعة. المصالحة على الدين المؤجل بنقد معجل، يعني ممكن مثلا يكون هو مطالبه بأشياء بالأقساط، فقال له طيب يا أخي أنت مطالبني 50,000 الأقساط، إيش رأيك أعطيك الآن مثلا 35,000 نقدا وتسامحني بالباقي. هذه مسألة ضع وتعجل، إذا ما كانت شرطا أصلا في العقد وإنما صارت اقتراح الآن أثناء العقد فلا بأس بذلك. من شروط صحة الصلح أن يكون هناك تراضي من الطرفين. فلا بد ما يجوز في الصلح الإيش الإجبار. جميل. لا بد أن يكون يعني هناك تراضي، وأن لا يكون الشيء المتنازع فيه حق من حقوق الله، لأنه هذا ما له يدخل في الصلح. الحدود لازم تقام. الزكوات مثلا ما يجي يقول له والله احنا سامحناك بنص الزكاة، يلا معلش روح. جميل. كذلك الكفارات أيضا أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا، يعني ما يجي واحد يقول أنا بروح برفع دعوة على واحد وهو يقول يا أخي ما نبغى محاكم خلاص خذ يلا مبلغ بس وبس يسحب الدعوة، هذا مو صلح، لأن ذاك أصلا ما له حق أصلا، واحد بس كذا جاي من الباب يعني من الشباك يبغى. جميل. هذه ممكن نقول عنها شيخ محمد هذه الشروط التي تنطبق ليكون هذا أو ليكون عقد الصلح هذا عقدا صحيحا. أي نعم. جميل. كذلك يكون شيء متنازع عليه مباح، مو يتنازعوا على خمر ولا على خنزير ولا على موسيقى. الآن من الأشياء المضحكة يعني النزاعات على حقوق المغنين والأغنيات والأغاني والمدري إيش، كلا أصلا هذا ما يقبل أصلا لا في محكمة وشرعا ولا شيء. أيضا يترتب على انعقاد الصلح أن الصلح من العقود اللازمة، يعني خلاص إذا صار قبول انتهينا، يعني يلزم فيه الطرفان إذا تراضيا بذلك. وينبغي الانتباه أن الصلح ما يحل المال الحرام، فلو واحد يعني استطاع بلسانه أو يعني إقناع مثلا ترى ما لا يحل له الحرام، إذا كان ما إذا هو عارف أنه ما له حق أصلا ما يجوز يدخل أصلا، ولا المحامي إذا تبين له يجوز يدخل أصلا. وكذلك ينبغي علينا الاعتناء بهذا الأمر في المحاكم بشكل أوسع. مكاتب للصلح تنشأ وتتفرع عن المحاكم، تنبثق عنها أيضا صندوق خيري لأجل الصلح أيضا. ونذكر الناس أخيرا أنه يا جماعة الدنيا عرض زائل، والله رغب في الصلح، والأجر عظيم للمصلحين، وإن يعني احتسابكم للأجر في هذا الجانب هو يعني من الأشياء التي تنفعكم في الآخرة كثيرا. وكذلك يعني أنه انظروا الصلح كيف يزيل أشياء من الهموم والغموم، وأهل الفضل هم الذين يتنازلون. ونوصي أخيرا بكتابة الصلح وتقييده والإشهاد عليه لئلا يحدث تنازع بعد انتهاء الصلح. نفع الله بكم شيخ محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجزل بما أفدتم حول هذا الموضوع، لكم الأجر والمثوبة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، والشكر لكم لطيب متابعتكم. تذكروا دائما قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.